هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. رواه الشيخان، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، ترشدنا لؤلؤة اليوم إلى التحلي بخلق الكرم وتجنب رذيلة الشح والبخل. ولم يقتصر الكرم على التصدق بالمال أو بذل النفس في سبيل الله الذي هو أسمى درجات الكرم، وإنما يشتمل الكرم أيضا على الكلمة الطيبة التي تيسر قضاء مصالح الناس وإنفاق المرء على من يعول، والكرم مع اليتيم بالرحمة به وملاطفته دون داع أو قهر، والتواضع مع الضعفاء والفقراء والعطف عليهم وقضاء حوائجهم. ومن فضيلة الكرم أيضا أن يجعل صاحبه ذات يد عليا، فالمعطي أفضل من الآخذ، وعلى الآخذ أن يستعفف بقدر ما يستطيع. قال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. وليس للإنسان الغني من فضل إذا حبس المال وكان شحيح النفس، فلا بد للغني أن يكون شاكرا لربه بأن يأخذ المال من وجهه ويصرفه في وجوهه المأمور بها. قال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فهذا الغني الشاكر كريم اليد كريم النفس، محل غطاء من الآخرين، مثل من رزق الحكمة. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وقد منح الله تعالى الإيثار، والإيثار معناه أن يتكرم الإنسان بما لديه مع حاجته إلى ما تكرم به، ويتحقق ولو بالشيء القليل، فالقليل عند الله كثير. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال أيضا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وفي السنة المطهرة حث على الكرم في الطعام لما فيه من البركة والبعد عن السرف، فقال صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. وفضل الظهر وفضل الطعام وجهان من أوجه الكرم. قال صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وفضل الظهر هو فضل الدابة أو السيارة يحمل عليها الناس دون مقابل. ولقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريين لأنهم إذا أوشك زادهم على الانتهاء في الغزو أو قل طعامهم وهم بالمدينة يجمعون باقي الأطعمة في ثوب واحد ويقتسمونه بينهم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا، أي فرغ زادهم في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.